الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حكم السارق والسارقة. وقد أفضنا في موضوع السرقة وما يتعلق بها كثيرا، وكانت نهاية المطاف أننا قد بينا أنه من سرق فعلى الراجح أن حكم الإسلام بعد ثبوت السرقة عليه أن تقطع يمينه من عند الكوع، وبينا ما هو المراد بالكوع لا على ما يفهم عوام الناس. تقطع يمينه، فإن عاد وسرق قطعت رجله اليمنى، وبينا القولين اللذين ذكر في مكان قطع القدم. فإن عاد وسرق قطعت يده اليسرى، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، وهكذا تقطع سائر أعضائه. وما ظلمه الله بذلك، وإنما هو الذي ظلم نفسه لما علم حكم الله وجربه مرة، ومع هذا لم يرتدع، فعاد وعاد وعاد، فهو الذي فعل هذا بنفسه، فلا يلومن إلا نفسه. وبقيت لنا مسألة صغيرة في هذا الأمر وفي هذه القضية. هذه المسألة هي التي كانت تتعلق بمن سرق ثم جيء به ليقام عليه الحد، فوجدوا أن يمينه مقطوعة، فكيف يكون التصرف مع هذا الذي وجد ويمينه مقطوعة، وكان ذلك لمرض أو لحد أو لقضاء الله وقدره. فقالوا كيف يكون التصرف؟ طبعا سائر الفقهاء متفقون، الذين اتفقوا خاصة في هذه الجزئية كما بينا الخلاف في مرة أو في اللقاء السابق، قل الذين رأوا أنه بعد أن تقطع يمينه فإذا عاد وسرق قطعت رجله ليه؟ اليسرى. فقالوا لو وجد وهو قد قطعت يمينه في حد فالمسألة واضحة، هننتقل ليه؟ لرجله اليسرى. أما الخلاف فكان في من وجد وقد قطعت يمينه في غير حد، يعني اليمين ما قطعت في حد، وإنما كما قلنا لمرض لعصب، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فيه، كيف نتصرف معه؟ البعض قال إن اليد التي تعلقت بها الحد ما دامت ليست بموجودة فقد سقط الحد. وعلى هذا يجب على الإمام أن يعزره وأن يؤدبه، ولا قطع عليه إلا إذا سرق مرة ثانية فستقطع رجله ليه؟ رجله اليسرى كما قلنا. والبعض قال الأمر كما هو واضح، ما وجدنا اليد اليمنى ننتقل إلى العضو الذي يليها في القطع وهو الرجل ليه؟ الرجل اليسرى. المهم أن يوقع عليه حد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نميل إليه تماما، أنه ينبغي أن يطبق فيه حد الله حتى وإن كانت اليد الذي تعلق بها الحد بداية غير موجودة، فهناك رجل يتعلق الحد بها فننقلب إلى رجله اليسرى وتقطع رجله اليسرى زاجرا له وتنكيلا له. كذلك اختلف هؤلاء في موضوع ما إذا جاءوا ليقطعوا يده اليمنى فوجدوا أن يده اليسرى مقطوعة، فكما تعلمون بعض أهل العلم رأى أنها لا تقطع حتى نترك له يدا يستنجي بها ويغتسل بها كما قلنا، وكان هذا هو رأي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ورأي البعض الآخر أنه ما دامت يده اليمنى كانت مقطوعة تقطع يده اليسرى، يعني ننتقل اليد الأخرى طبعا أو اليد الأخرى، فقالوا إن اليد الأخرى فيها عطب فننتقل إلى الرجل، ننتقل إلى الرجل. والكلام في هذا كثير، وهذه قضية كما قلت تخلو في النهاية من الأدلة، فأصبح الباب مفتوحا فيها للاجتهاد. وهذه المسألة ما ينبغي أن تسير أنت بعلمها، وإنما هي تترك لاجتهاد القاضي إذا عرضت عليه مثل هذه الحالات. أما ما يجب أن تعرفه أن فهي ثوابت الشرع الذي ينبغي أن تطبق في هذا السارق. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول فاقطعوا أيديهما، الكلام عن مين؟ عن مين؟ السارق والسارقة، دول كام؟ اثنين، السارق والسارقة. طيب هتقطع لكل واحد ايه؟ ده ايده ودي ايدها، مش كده؟ يبقوا كم ايد؟ اثنين. طيب يكون التعبير بقى الصحيح ايه؟ السارق والسارقة فاقطعوا ايدي، الايدي ايه؟ ليه؟ دي جمع ايدي، هما ده جمع. كان الاصل يكون التعبير فاقطعوا يدي هما، مش هما يدي هما، علشان يبقوا كم ايد؟ اثنين، يد السارق ويد الايه؟ السارقة. طب لماذا عبر الله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع مع انك للاصل التعبير بصيغة الايه؟ المثنى، اثنين فاقطعوا يديهما يبقى اثنين، لكن التعبير فاقطعوا ايديهما ادي صيغة ايه؟ جمع. ليه جات الصيغة صيغة جمع؟ ليه؟ لا، ليه جات الصيغة صيغة جمع؟ تعددت الآراء في هذا الأمر. بعض أهل اللغة بيرى أن أي عضو من أعضاء الإنسان، أعضاء الإنسان إذا أضيف إليه جاز أن يفرد وجاز أن يجمع، بدل بتضيف لمين؟ للإنسان. فتقول يديك وأيديك، بدل بتضيف لمين؟ لنفس الشخص، للإنسان أهو. قالوا بدليل قول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا، الخطاب لزوجتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا إلى الله فقد إيه؟ صغى قلبيكما، ها، فقد صغت إيه؟ قلوبكما. فاستخدم الله سبحانه وتعالى صيغة الإيه؟ صيغة الجمع. وهذا قالوا هذا تعبير جائز إذا ما أضفت عضو الإنسان إليه، فجائز أن تضيفه بصيغة الإفراد وجائز أن تضيفه بصيغة الايه؟ بصيغة الجامع. ده رأي. البعض الآخر قالوا رأيا آخر، قالوا إن يجوز يعبر عن المفرد أو المثنى بالجمع إذ لم يكن هناك إشكال. يعني إيه إذ لم يكن هناك إشكال؟ لما بتيجي تقول للواحد هخزق لك عيونك مثلا، يعني هخزق لك إيه عيونك، هو عنده كم عين؟ مع إن أنت بتقول له إيه عيونك، استخدام صيغة الإيه؟ صيغة الإيه؟ صيغة الجمع. تمام؟ استخدمت صيغة الجمع ها هنا، واستخدام صيغة الجمع لا إشكال فيه، لأن على طول أنا بفهم إن التعبير بالجمع ده يراد به الإيه؟ المثنى، لأن هم لا يمكن أن يكونوا أكثر من اثنين. تمام؟ زي فقد صغت إيه؟ قلوبكما. هنا ما تقدرش تقول في إشكال، في قصده أنهي قلب وأنهي قلب وأنهي قلب، يحصل الإشكال ده؟ لا، تبقى عارف إني جازت فيه كم قلب؟ واحد. يبقى أريد بالواحد أو عبر عن الواحد بصيغة الإيه؟ الجمع، فلا إشكال. إمتى بيجي الإشكال؟ لما يكون الشيء متعدد فتذكر جمعا يجي بقى الإشكال. طب قصدك أنهي فيهم؟ مش كده ولا ايه؟ قصدك دول ولا دول ولا الثلاثة دول ولا الأربعة دول ولا الخمسة دول ولا الستة دول؟ لأني في ايه؟ في تعدد. فلما يبقى في عشرة وأقول لك إن شاء الله هضربهم، بقى في إشكال، تضربهم كلهم ولا هتضرب خمسة منهم ولا هتضرب ستة ولا هتضرب سبعة؟ فأنت ما تجيش بعد ما تقول إن شاء الله هضربهم أروح أنا فاهم إن أنت هتضربهم ايه؟ كلهم، ألاقيك بتضرب ايه؟ اتنين. اجي اقول لك طب ضربت الاتنين ليه؟ انت مش قلت هضربهم؟ تقول لي لا، ما اصل انا قلت هضربهم وكنت قاصد ايه الاتنين. ما ينفعش، ما ينفعش. لكن لما يبقى فيه موجود في الحضره اتنين وتقول هضربهم، ما تقولش هضربهما، هضربهم، ما فيش اشكال، لان ما فيش ايه، ما فيش غيرهم. تعبيري واضح؟ المساله دي واضحه ولا انزل شويه؟ تعبيري واضح؟ بكررها تاني، لو احنا عشرة في عجره، واحد قال هضربهم، فلو جه ضرب اثنين يبقى عامل لنا اشكال، مش كده ولا ايه؟ لان كان المفروض تقول ايه؟ هضرب ايه؟ هما، لان هضربهم دي شملت الكل واحنا فهمنا الكل. لكن لما يبقوا اثنين وتقول هضربهم ودي صيغه جمع، يبقى في اشكال، يبقى ده نصب على الاثنين اللي ما فيش غيرهم، يبقى ده نصب على الاثنين اللي ما فيش ايه؟ واضح، واضح التعبير ده. فقالوا يجوز التعبير بالجمع عن المفرد او عن المثنى اذ لم يكن هناك ايه؟ اذ لم يكن هناك اشكال. ولا اشكالها هنا، لاني فاقطعوا ايديهما، واحنا عارفين ده له ايد وده له ايد، يبقى خلاص المسألة انصرفت لدي ولدي، وعرف ايه المراد بهذا التعبير الجمعي، مراد بايد هنا وايد هنا. تمام؟ ده قول. في قول ثالث بيقول اني والسارق، ده لا يقصد بيه واحد، ده السارق ده اسم ايه؟ اسم جنس، اسم ايه؟ جنس، يعني بيندرج تحتيه كل ايه؟ كل سارق. فالسارق هيشمل سعيد الحرامي وعلي الحرامي وسيد الحرامي وعبد الموجود الحرامي، مش كده ولا ايه؟ فكلمة سارق اسم جنس بيندرج تحتيها ايه؟ كثير كثير. تمام؟ زي لما اجي اقول لك ايه؟ ويحرم رفع الصوت في المسجد. كلمة مسجد دي تقتضي تقول لي فانهي مسجد؟ لان انت قلت المسجد يعني هو مسجد واحد، امال يعني معناها ايه؟ ويحرم رفع الصوت في المسجد، يبقى المسجد هنا انا لا اعني به مسجدا واحدا، وانما هو اسم جنس يشمل كل الايه؟ كل المساجد. واضحة كده؟ واضحة. فكذلك كلمة السارق اسم جنس يندرج تحتيه كل ايه؟ كل سارق. وكلمة سارقة اسم جنس يندرج تحتيه كل ايه؟ كل سارقة. زي ما جه قول الله سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نقول لك بس احنا مش هنطبق الحد ده غير على اثنين بس في الاسلام، الزانية وزاني لان قالت الزانية والزاني فعايزين اتنين نطبق عليهم الحكم وخلص المسألة على كده. ينفع؟ اما الكلمة الزانية بيقصد بيه كل زانية بنسميه اسم جنس، وكلمة زاني بيشمل بيقصد بيه كل زاني. واضح المسألة؟ فده اللي بيسموه اسم جنس بيندرج تحتيه ها انواع او كل من جاء في هذه الصفة فاصبح سارق. وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى فاقطعوا ايديهما، وجاء التعبير بالايدي اي ايدي كل سارق، يبقى مجموعة كل من اسمه بسارق يبقى جمع ولا مش جمع، وكل من سرقت يبقى جمع ولا مش جمع. فجاء الجمع مراعاة لاسم الجنس اللي هم بيسموه بقى مراعاة للمعنى لا لللفظ. اللفظ صحيح ظاهره ان هو ايه مفرد، لكن المعنى بيندرج تحتيه كل ايه كل سارق وكل سارقة. فجاء الجمع مراعاة للمعنى وليس مراعاة للايه مراعاة لللفظ. دي واضحة ضرب. في بقى قول رابع قال، وطبعا التعبير الاخير الثالث اللي انا قلت ده هو ارجح الاراء، في قول رابع قاله ابن العربي المالكي عليه رحمة الله في كتابه احكام القرآن. ابن العربي المالكي بيقول ان جاء التعبير بصيغة الجمع مراعاة لتكرار القطع، فالسارق الواحد يعني السارق بيتعلق به جملة من القاطع، مرة تقطع له اليمنى فإن عاد فبتقطع له الرجل اليسرى، فإن عاد فبتقطع له اليد اليسرى، فإن عاد فبتقطع له الرجل اليمنى. فعلشان كده ما يقطع فيه كثير وما يقطع فيها كثير، وألحقت هذه الأعضاء باليد فكأنها كاليد، فقال الله فاقطعوا أيديهما أي هذه الأعضاء كلها. ده تعبير أو ده رأي قاله ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، وهذا هو السر كما قلت أو رأي العلماء في السر فيه التعبير بصيغة الجمع فاقطعوا أيديهما. ليه؟ الجزاء ها بيبقى بما كسبا. اولا زي ما بيقولوا الجزاء من جنس الايه من جنس العمل، والسرقة فيها اقتطاع لحق المسلم، فكما جوزت لنفسك ان تقتطع حق مسلم بغير حق جوز الشرع ان تقطع يدك، ولكن في هذه المرة بيبقى بحق بحق. فالجزاء قطعت حقه قطعنا لك ايدك، يبقى الجزاء من جنس الايه من جنس العمل. وكلمة الجزاء هو الجزاء هو مقابل الفعل، مقابل الايه الفعل. وفي البعض حط له قيد وقال على وجه التساوي، يعني بيجي على قدر ما ايه على قدر ما فعلت، على قدر ما فعلت لا يزيد ولا ينقص. قد ترى ان الحد زائد ده من وجهة نظرك، لكن في واقع الامر انت تجازى على قدر ايه على قدر فعلك، انت تجازى على قدر ايه فعلك. وعشان كده القرآن قال اني قطع ايده كان هذا تجني من الله او منا، وانما بما ايه بما كسب، مش كده اللي ايه جزاء بما ايه بما كسب هو اللي جابه لنفسه. هنا بقى بيحضرني وقفة، جزاء بما كسب، الكسب هو ما لك اختيار فيه، وعشان كده الشرع يحاسبك على ما لك فيه ايه خيار، على ما لك فيه ايه خيار، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنت لا تحاسب إلا، ولذلك أول ما تسمع كلمة كسب أو اكتساب تعلم إن ده ما لك فيه ايه ما لك فيه خيار. فهنا القرآن كان دقيقا لما قال جزاء بما كسب، أي بسبب سرقته باختياره. وعشان كده قال أهل العلم فلو أن السارق سرق وهو مكره فلا حد عليه. يعني لو جه واحد أجبارك وقال لك مثلا عايزك تسرق لي كذا، ولو ما سرقتش حقتلك وهعمل فيك وأسوي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأنت تعلم أنه قادر على أن يفعل بك ما توعدك به، فرحت سارق، يبقى هتدخل تحت ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى إذا للشرع بيحاسبك على إيه؟ جزاء بما إيه؟ بما كسب، لا بما أكرهت عليه. يبقى جزاء بما كسب، ده ملحظ. الملحظ الثاني اني كنت سمعت زمان والشيخ الشعراوي كان بيفسر سورة البقرة، فسمعت منه كده عبارة ما عجبتنيش ولكنها لاقت قبولا عند عام الناس، انه قال ايه؟ قال ان في فرق بين كسب واكتسب. فقال ان كسب تأتي في مجال الخير، واكتسب تأتي في مجال الشر. واستدل على هذا بقول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طبعا هذا استدلال خاطئ وهذا كلام غير دقيق، لان الكسب لو كان في مجال الخير فقط لا غير يبقى هذا التعبير اللي معنا تعبير خاطئ، لان القرآن ما قالش جزاء بما اكتسب مع انه هو سارق اهو، فسمى جزاء بما ايه؟ بما كسب. وعشان كده دايما لما بيجي واحد ياخد تعبير من آية وروح معمم به قاعدة ويغفل عن باقي الآيات لابد ان يخطئ، لابد ان يخطئ مهما انتهت درجته العلمية لازم يقع في الخطأ. فكون ان انا اقول ان الكسب ما كان في الخير والاكتساب ما كان في الشر بخطأ، بدليل ان جه في القرآن التعبير بالكسب في مجال الايه؟ في مجال السرقة والشر كما رأيت الآن، كما رأيت الآن. فكلمة كسب مش حكاية شر ولا خير، الكسب ما أخذته وما فعلته زي ما قلت لك بيه باختيارك، سواء بقى خير أو سواء شر، ولا نخصه بالخير بدليل القرآن ذكره في الخير وذكره في الشر. تمام؟ ايه اللي فرق، ايه اللي عرفني بقى ان ده خير وده شر؟ ها ده خير وده شر، حتة بقى بنقول كسب عليه وكسب له، هي بقى له وعليه، هي دي اللي بتفرق. طب ايه الفرق بين كسب؟ تقول لي طب ما في جينا كسب واكتسب، قال ما فيش فرق، كلتا التعبيرين يجوز وضعه في مكان الاخر. اقول فلان كسب ده في الخير، واقول فلان اكتسب برضه في الخير، وفلان كسب برضه في الشر واكتسب برضه في الشر. تمام؟ وقالوا ان ده القرآن، طب ليه قال كسب واكتسب ده من التعبيرين واحد، ما قالش لها ما كسبت وعليها ما كسبت برضه؟ قالوا لان لما بيبقى فيه تكرار القرآن بيحب يخالف في الايه؟ في اللفظ، حتى لا يكون هناك ثقل في الكلام. زي ايه؟ زي قول الله تعالى فمهل الكافرين ايه؟ امهلهم. ادي مهل زي كسبة، وامهل زي كسبة، فمهل الكافرين ايه؟ امهلهم رواية. هل في فرق بين مهل وامهل؟ الفرق في اللفظ في النطق، لكن المعنى في النهاية واحد. طب جاب دي بالف ودي من غير الف ليه؟ ده اللي بيسموه باب المغايرة اللفظي، حتى لا يكون هناك ثقل في الكلام اذا ما تكرر الايه؟ اذا ما تكرر اللفظ، عشان ما تشعرش كده بنفور وثقل في الكلام، فتحس ان التعبيرات فيها ايه؟ فيها مغايرة. لكن في مجال الحسنات بنقول لها، في مجال السيئات بنقول ايه؟ بنقول عليها غالبا، لان عليها دي يحملون اوزارا، فيحملون دي بايه؟ يبقى عليها. أما دي فلها لأنها تؤجر عليها إن شاء الله تعالى وبيكون عائدة عليك بالخير. هذا هو. لكن ما في فرق زي ما قال هو أو سبع بعض الناس أو بعض حتى صفل وعب مضى يكرروا هذا الكلام ويعتقدون أنهم يمسكون بالمحسنات اللفظية. لا لا، هي مخالفة في اللفظ والتعبير، ولكن في النهاية المعنى إيه؟ المعنى واحد. وإلا زي ما قلت كنا هنقع في إشكالها هنا ونقول بقى جزاء بما كسب، طب دي كسب دي بتيجي في الخير يبقى أشطب عليها، وكان الأصل يقول جزاء بما إيه؟ بما اكتسب. لا، هو التعبير صح، جزاء بما إيه؟ بما كسب. يبقى ليس تجني من الإسلام، نكالا من الله. ما معنى نكلة؟ قالوا نكلة بمعنى عاد ورد. فإيه نكالا من الله؟ قالوا النكال هو الفعل الذي في الأصل ينكل المرء بمعنى يرده ولا يجعله يعود، وهذا هو المراد من قطع اليد، أن الله سبحانه وتعالى شرع قطع اليد حتى ينكل بك، بمعنى حتى يردك عما فعلت وحتى لا تعود إلى مثل ما إيه؟ إلى مثل ما فعلت. وهو ده أصل الحد، وعشان كده بقى بنقول إن بيأخذ من هنا نكالا من الله أن الأصل في الحدود أنها زواجر بإضافة أنها كما قلنا جوابر، لكن في مبدأها للإباء للزجر، تزجر الفاعل عن أن يعود مرة أخرى، وتزجر غير الفاعل عن أن يفعل مثل هذا الفاعل. فاللي هتقطع إيده مرة مش هيفكر يسرق مرة ثانية، واللي هيشوفه برضه هينزجر. فلما لاقي واحد ايده كده بتتقطع وبعدين تحسم في الزيت وبعدين تعلق في رقبته، وهذا المنظر حتى لو بتراودني نفسي للسرقة، حتى لو لا في الاصل حرام، لذلك حتى الحرامي لما كان يروح السعودية يلتزم، شوف تعبيري بقى، يلتزم، يبقى ماشي في الشارع شاف مش عارف ايه مش قادر يسفر، شاف محل مفتوح مش قادر يخش، شاف مش عارف ايه السيارة مفتوحة مش قادر يجي جنبها، مع انه في الاصل ايه؟ في الاصل هو بيبحث عن الشيء المحرز علشان يفض حرزه، فوجد الشيء غير محرز ومع هذا مش قادر يجي جنبه لانه عارف الثمن ايه. فعشان كده دي الحدود زي ما قلنا، زي ما عبر ربنا سبحانه وتعالى كما عبر في هذه الآية، نكالا من مين؟ نكالا من الله، رد وردع وزجر لهذا من الله سبحانه وتعالى. دائما بدم في بقى هنا قصاص، في قطع، في حد، ايه اللي يناسب العقوبة بقى؟ العزة. زي ايه اللي يناسب التوبة؟ ها؟ المغفرة. مش كده تيجي في مجال التوبة غفور رحيم، المغفرة والرحمة. لكن في مجال القطع والحدود يبقى والله يبقى سيدي عزيز لا يغالبه احد ولا يرد حكمه احد. عزيز لما شرع هذه الحدود من منطلق عزته. في بقى واحد يكون زي ما تقول بقى عزيز، يعني صاحب قوة وسطوة وجبروت، ولكن قد يضع هذه القوة وهذه السطوة في غير موضعها، مش كده ولا ايه؟ يضعها في غير موضعها، او يستخدم عزته في المعاقبة الزائدة عن الحد، معاقبة الزائدة عن الايه؟ عن الحد. زي ما ربنا قال واذا بطشتم بطشتم ايه؟ جبارين. خلاص. ففي بعض الناس انطلق يعني هذه بقى العزة والقوة وكذا وكذا وكذا، يحاسب على الفعل الصغير ها بعقوبة ايه؟ اكبر، او يضع الامور في غير موضعها. هل هذا يتوقع من الله؟ قال لا. وعشان كده عزته نابعة من حكمته. امتى يبقى عزيز وامتى يبقى غفور؟ ولو استخدم العزة استخدمها بقد ايه وازاي؟ كل شيء من الله بايه؟ بقدر. وعشان كده قهارية الله وبطش الله وعزة الله كل هذه نابعة من ايه؟ من حكمة الله، من حكمة الله. فما تجد من الله سبحانه وتعالى مجاوزة حد، ولا تجد من الله سبحانه وتعالى وضع الأمور في غير موضعها، ولا تجد من الله سبحانه وتعالى ظلما للعباد، كل شيء منه بحكمة وقدر سبحانه وتعالى. الآية بتقول ايه بقى؟ بتقول طيب اللي اتقطع ايده ده واصبحت هذه وصمة، مش كده ولا ايه؟ ماشي كده مقطوع، دي وصمة، والله وصمة وصمة. طيب هل هذا الذي قطعت يده في السرقة واصبح يحمل هذه الوصمة، هل غلق في وجهه ابواب رحمة الله وابواب صفح الناس؟ وظل بقى كل ما نشوفها حرام اللي لك مقطوعة، شوفوا مش عارف ايه ونعمل فيه مش عارف ايه. وهو في ناس كده، في ناس والله يعني بتعين الشيطان على الاخرين. لا لا، شوف من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. يبقى فمن تاب، يبقى الباب مفتوح للايه؟ للتوبه. انسى دي خالص، انساها انساها، وخلي قلبك معلق بالله. وده بيجعلنا نفتح لهم برضو باب ايه؟ باب امل. مش عشان سرق مره واتقطعت ايده نفنيه، يجي يشتغل عندك قل انت حرامي شغلكش، ويروح يقعد انت حرامي مشغلكش. طب ما هو لو انت ما شغلتوش ولا ما شغلوش، المهم في الاخر تدفعني بايه؟ انه يسرق تاني، مش كده؟ قول يلا يا مقطوع الايد يا كذا يا كذا، تخليه يحنق عليك ويحنق على المجتمع والى اخره. لا، ده الله فتح له باب التوبه. فاذا كان الله قد تاب على العبد، الا نفتح له باب التوبه نحن؟ يعني هل نغلق بابا فتحه الله؟ دي كارثه والله. فشوف ربك سبحانه وتعالى عايز يقول لك ان مهما ارتكب العبد من كبيره فباب التوبه مفتوح. ايه؟ مفتوح الله. وعشان ربنا بيقول فمن تاب. وطبعا بقى التوبه معروف شروطها، تتندم على ما فعلت وتقلع عن الذنب وتعزم على الا ايه؟ على الا تعود. دي امور قواعد ثابته للتوبه. فالرجل جاء قال يا اخواننا انا قطعت ايدي في سرقه ولكنني تبت الى الله. نقول له ايه؟ نقول له ايه؟ خلاص جزاك الله خيرا ونحن معك ونحن معك. فالقران بيقول فمن تاب من بعد صحيح وكان ظالم، ما ننساش هذا، من بعد ظلمه، لانه لما سرق ظلم ايه؟ ظلم نفسه وظلم المجتمع، ظلم الاخرين، ولكن باب التوبه مفتوح. فمن تاب من بعد ظلمه، القران ما سكتش، قال ايه؟ واصلح. ايه بقى واصلح دي؟ ايه بقى واصلح دي؟ واصلح دي لها وجهتان. الوجهه الاولى ان يجعلنا، قال هو كده بقى، ان يجعلنا نرى امارات صلاحه، يعني او امارات توبته. يبقى اصلح، يبقى يورينا بالفعل بقى ان هو ايه؟ ان هو تاب. ليه؟ لان التوبه في النهايه بدايه ونهايه تكون بين العبد وربه. احنا نعرفها ازاي؟ تعرف ان تاب ازاي؟ بايه بقى؟ بصلاحه، بصلاحه. يوريني ان هو بدا يصلي، يوريني ان هو بدا يلتزم، يوريني ان هو بدا يرد الامانات الى اهلها. اشوف منه ده، اجرب منه هذا. فقالوا اني كلمه واصلح هي الدلاله الظاهره للناس على توبته. هذه واحد. البعض الاخر طبعا ولا مانع من قبول المعلن ولا ليه. البعض الاخر قال فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، قالوا لو كان الامر يتعلق بحق الله كالقران يقول فمن تاب، ولكن السرقه فيها حق للعبد، خد فلوس مش كده، وخد بعض من متاعك، وخد مش عارف من ده ايه، وخد من دي ذهبها، وخد مش هو الحرامي كده. طيب يبقى محتاج لتوبة ولا تتم التوبة الا بالاصلاح. طب وايه هو الاصلاح بقى؟ قالوا ان يرد الحقوق الى اصحابها ان كان يملكها. مش اتقطعت ايده وهو عنده الالف جنيه اللي خدها مني، وحتة الدهب اللي سرقها منك، والمش عارف ايه اللي خده منه، وبعدين يخليهم ويقول لك ابتدي بيهم حياتي وتبت الى الله. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، تاب وايه يبقى واصبح. اصبح يعني يعمل ايه؟ يرد الحقوق الى اصحابها ان كان يملكها. طيب وان كان لا يملك؟ قالوا يستحل اصحابها. يجي يقول لي سامحني واجعلني في ايه، اجعلني في ايه، اجعلني في حل. طيب بيجي لنا بعضهم، ويمكن حتى ما قام عليه حد واحنا عارفين ما فيش وقت حدود، وعايز يتوب ويصلح، وبعدين يقول لي انا كانت ايدي طويله وكتير قوي بيقولنا كده والله الان، ومددت ايدي وفعلت وفعلت وفعلت والان عايز اتوب. فنذكره بالايه دي، توب افعل، اندم واعزم، تمام، واقلع عن الذنب، والحمد لله عمل كل ده. طيب وحقوق الناس؟ يقول لك طيب انا اروح ارجع حاله ازاي؟ هذه بقى واصلح. في بعضهم يقول لك يمكن يعني اللي اقيم عليه الحد الناس عرفت ان هو ايه حرامي، فلما هيجي يرجع لك ويرجع لي ويرجع لي خلاص، واحنا ظهرت لنا توبته اهو ومش هبقى فيه اشكال. طب واللي ما اقيمش عليه الحد؟ اللي ما اقيمش عليه الحد بقى وعنده الحقوق دي، يجي يقول لك طب انا رجعها للناس ازاي؟ طب اروح اقول له السلام عليكم، انا تبت الى الله وكنت حرامي، سرقتك وضحكتك اهي. قلت له هي المساله بسيطه جدا، كما احتلت في اخذها عليك ان تحتال في ردها. يعني احنا كنا شاطرين قوي في الاخذ، وبعدين لما جاء الرد بلاش عارفين، يا راجل ده الرد اسهل من الاخذ. فكما احتلت في اخذها عليك ان تحتال في ردها. فزي ما قلت له واخد قطعه ذهب فيش مانع انك تخش وانت قاعد، قام يجيب لك الشاي ولا الواجب اللي هيديهولك، او حتى تطلب منه كوبايه ميه وتحت السرير ورميه تحت مرتبه حطها ايه ينفضه ولا ايه يعمل. يقول شوف ظلمنا الناس وقعدنا نقول يا ترى مين اللي خدها، اهي خلص المسألة. فزي ما احتلت في الاخذ بتحتل في الايه؟ في الرد. ده ما دامت الحقوق معاك. طيب مش معاك بددتها، تنوي السداد، أعانك الله خير وبارك. طب مت قبل ما تسدد، الله أعلم بنيتك، يسدد عنك يوم القيامة. إي والله، إي والله يسدد عنك يوم القيامة، عالم نيتك خلاص خلاص. طيب يجي بعضهم يقول لك إيه، طيب ما أصلحها دي يبقى أنا رجع اسكنوا معايا، أو استحل صاحب الأول وإن أنا هرد كل ده ماشي. طيب انا خدت من ناس كتير، في ناس سافرت معرفش هي فين، في ناس تقول لك كده، وفي ناس ماتت، وفي اعمل انا ايه في الحقوق دي، اعمل انا ايه في الحقوق؟ قال اهل العلم ان يتصدق بنية وصول الثواب الى اصحابها. اشوف فلان اللي سافر ده معرفش هو فين، خدت منه قد ايه، طلعهم صدقة ليه هو، مش ليك انت بس، بنية ان يصل ثوابها اليه، وهكذا وهكذا. المهم يأتي عندي شرط، فمن تاب وايه واصلح لابد من استحلال اصحاب الحقوق. استحلوا كده وتخلي الإمة بالاداء، واما بوعد الاداء زي ما قلت ونية الاداء، واما اللي هو يحلك من هذا يقول لك خلاص يا عم انا مسامح مفيش مشكلة، تمام، وإما إن كنت لا تعلم فتتصدق بنيتي أن يصل الثواب إلى أصحابها. قالوا هذا هو المعني بقول الله تعالى فمن تاب وإيه وأصلح. اللي يتوب ده بقى فإن الله إيه يتوب عليه، خلاص نعم المهم ان انت تلوم الله، وزي ما قلت ربنا سبحانه وتعالى لا يغلق باب توبته في وجه احد، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الايه الغفور الرحيم. وعشان الله قطع فيها فان الله يتوب عليه ان الله هو الغفور الايه الغفور. تعليل بقى ليه ربنا يتوب على هؤلاء؟ طب ليه ما يقعدش معلق بذنبه؟ لان الله سبحانه وتعالى هو الايه الغفور كثير المغفره الرحيم كثير الرحمه. وده بيعلمنا وبكررها اننا نفتح باب الامل امام العصاه، ولا نجعل الشيطان او ولا نعين الشيطان على العاصي، وانما نعينه على التوبه وعلى الاصلاح. هنا طرحوا سؤال صغير، قالوا طيب حته التوبه دي بعد ما سرق وقيم عليه الحد لو تاب ربنا يتوب عليه. طب افرض ان احنا قبل ما نقيم عليه الحد اعلن التوبه، احنا مسكناه سارق واول ما جينا نقطع ايده قال تبت الى الله وعندي كذا وعندي كذا هردهم لفلان وفلان، هل التوبه تسقط عنه الحد؟ بالطبع لا، بالطبع لا. احنا كل ما دام الامر وصل الى السلطان خلاص، بدليل ان اللي زنوا وجاءوا تائبين الى رسول الله واعلنوها يا رسول الله تبت فطهرني، ما قالوش توبتك تكفيك، لا، وانما اقام فيهم ايه حد الله، حد الله. فده حد ما دام ثبت وجب ان ينفذ ما دام ثبت. لكن وده بيذكرني زي ما قلت لكم الرجل اللي جابوه لعمر بن الخطاب وقال يعني تبت الى الله انها اول مره ولن اعود، عمال يعلن توبه ويقول اول مره ومش هكررها تاني، وعمر بن الخطاب يقول كذب كذب كذب. وكان عمر بن الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إياكم في أمتي محدثون ملهمون فإنه عمر إي والله، وقال إن الله أجرى الحق على لسان وقلب عمر، فكذا كذب رحم واخدين قطعوا إيده. وبعد ما قطعوا إيده قالوا له طيب صحيح كانت أول تعمت أول مرة هتكون آخر مرة هتبقى هي أول مرة؟ قال لا إنها قد تجاوزت العاشرة، لا ده كتير قوي. طب بتقول أول مرة ليه؟ قال كنت أقول هذا لعلها لا تقطع، يعني عمال أقول لا وأنا تبت أول وآخر مرة، لو إنه بقى كلمة أنا تبت دي كانت تكفي كان عمر عمل إيه؟ ها؟ ساب قال له روح، لكن لا لابد أن يقام في الحد. لكن لما سألوا عمر بن الخطاب أنت عمال تقول كذب كذب كذب كذب، نعم هل تعرفه؟ قال لا، ولكنني أعرف ربي وخالقي، أعرف أنه لا يأخذ العبد من أول مرة. هو كذاب عمال يقول أول مرة ده ما حصلش، ده ربنا بيمهل العبد مرة ويسترها معاه مرة، وعسى أن يستحي من الله ويتوب إلى الله. فلما بيظل متطاولا على الله بيظل في هذا لابد أن يلقى جراء ما فعل، لابد أن يلقى جراء ما فعل. تفضل. فكما قلت اني يعني باب التوبة والامل مفتوح، والله سبحانه وتعالى ما غلق الباب في وجه احد، ولكن من يتوب ومن يصلح، وان الصلاح دليل على توبة العبد كما اخبرت هذه الآية الكريمة. الآيات بعد هذا بتنتقل الى قول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ليه جاءت آية الملكية هذه ولله ملك السماوات والأرض؟ ليه؟ ده واحد. اثنين، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ايه اللي جه الاول؟ العذاب قبل المغفره. طب كيف هذا مع ان في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي، مش كده ولا ايه؟ طيب المفروض ان احنا تعبير ياتي بالرحمه الاول وبعدين ياتي التعبير بالايه؟ بالعذاب. تمام. فالمفروض كان يجي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والتعبير ده جه في القران. طب ليه هنا جه على خلاف ما جاء وعلى خلاف ما نعرف؟ جه التعبير بالعذاب يعذب من يشاء اولا ثم ويغفر لمن يشاء. هذه جملة من الأسئلة. السؤال الأول، التعبير بالملكية فيه رد على فريقين من الناس. الفريق الأول أولئك العتاح العصاح الظلمة الذين كتب عليهم عمى البصر والبصيرة، والذين يعدلون في شرع الله ويرون أنه لا يتناسب مع العصر ولا مع الواقع وأنه يعدل، وكيف نفعل بالناس كذا وكيف نفعل بالناس كذا. وأذكر أن واحد قاعد يقول طيب القطع ده كان اللي بتاع زمان، راجل بيستحمل وبتاع، ما ينفعش مع الناس دلوقتي، وده في نوع من الجبروت وكذا وكذا وكذا وكذا. أراد الله أن يرد على كل هؤلاء الأغبياء أن الملك ملكي، أنا الذي أملك السماوات والأرض بما ومن فيهما أتصرف في خلقي كيفما أشاء. هؤلاء اقطع، يبقى تقطع وتقطع لسانك وما تتكلمش، لكن تيجي تقول ليه وازاي ويحصل، تسمع الدعجعات اللي حصل الان حول شرع الله. اقول لك للاسف حتى وزير الاوقاف، يعني اسال الله ان يهديه او ان ياخذه، يقول لك الوقت مش مناسب. مش مناسب، مش مناسب ليه؟ ليه؟ ده الله يتصرف في ملكه ويقضي فيه بما يشاء، بما يشاء. قضى الله، هل ترد قضاء الله عليه سبحان الله وحكم الله عليه؟ من يقول هذا؟ نوع من انواع العته والتبجح على الله والله، والتبجح على الله والله. واصبح الان مجامله من يعلوه في المركز يجامله على حساب الله، على حساب الله. فالله يريد ان يقول بمنتهى البساطه لكل الناس. اما يجي واحد يقول لا تقطع ايد السارق، قل له الله يتصرف في خلقه وفي ملكه. بغض النظر بقى عن البراهين والأدلة العقلية، ممكن أخش معك في نقاش عقلي وأقنعك بالعقل إنه يستحق قطع يده وأكثر، ولكن يكفيك يا أخي أن الله يتصرف في إيه؟ في ملكه. يبقى لله ملك السماوات والإيه؟ ملك السماوات والأرض. ودائما المالك الصانع، لأنه مالك صانع، المالك الصانع لا يفسد صنعته، ما بيفسدهاش، ما بيفسدهاش، إنما دايما بيعمل إيه؟ بيقومها ويصلحها. فلما بقى عندك عجلة وبتدق عليها بالشاكوش، من يجي يقول لك بتدق عليها ليه؟ أنت كده بتكسرها؟ أنت قصدك بتعمل فيها إيه؟ ده دي ملكك، ملكك، والشيء اللي أنت بتملكه بتحرص إيه؟ تحرص عليه، إلا إذا كان يستحق البتر والإتلاف، إلا إذا كان يستحق البتر والإتلاف فخلاص. لكن أنت في النهاية ما كان، وده نوع من أنواع الإصلاح برضه، يعني أحيانا تبتر البعض حتى لا يتلف الكل. يجي دكتور ويروح يقول لك طعه رجليه، الدكتور ده ما عندوش رحمة بصراحة، قطعوا رجليه، ده بتتقطع الرجل. وبعد ما بتتقطع الرجل بيجي اهل المقطوع عشان يقولوا الدكتور جزاك الله خيرا تعبناك معانا الله يبارك لك، مع انه قطع رجل ابنهم. طب بيقولوا جزاك الله خيرا الله يبارك لك ليه؟ قطع رجل الواد ليه؟ هو قطعها حتى لا يفسد الايه؟ الكل. فشوف كان عندنا ثقه في هذا فقلنا لما قطع قطع هو عارف بيعمل ايه، وربك لما امر بالقطع ما كانش عالم هو بيعمل ايه، لسه هنعدل عليه بقى ونقول له لا ده بينفع ونقننها ونعدلها ونظبطها. والله الناس دي الله يخرب بيوتها، هي والله حاجة غلب يعني القلب مفعم والله لا اله الا الله. فحكمة حكمة من الله لازم تصرف في ملكه، فلابد تعرف من اي تصرف هو الاصلاح. فنسمعها تقول يا سلام الحمد لله للاصلاح للاصلاح للاصلاح. فدي رد زي ما قلت لك على كل عقلية فاسدة تقول هذا الكلام الفاسد. كذلك ايضا الله سبحانه وتعالى اخبر بهذه الآية يدلل على ان الكل ملك الله، فلا محاباة لأحد. ما تجيش تقول لا ده ما تقطعش ده حبيب الله، لا يا اخوي ده كلنا صنعته كلنا ملكه ملكه، فكلنا سواسية في هذا الحكم. فلو سرق الحاف سرق الحاف سرق الوالي سرق النبي انجاز هذا لابد ان الكل يقطع. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده. خلاص الله قضى في ملكي والملك ما فيهوش محاباة، الحاجة اللي انت بتملكها دي زي دي زي دي زي دي زي دي فيش غالي. خلاص ده اخطأ بياخد جزاءه، ده اخطأ بياخد جزاءه، ده اخطأ بياخد جزاءه. وده اللي ضيع او اللي مضيع اي قوانين ان بيدخل فيها المحسوبيات، وهم خاتين من شرع الله عشان كده، لان شرع الله ما فيهوش محسوبيات. خلاص انتهت انتهت. فهو عايز ابنه لما يبقى عمل حاجة ما يتحاسبش زيه، وعايز قريبه وعايز نسيبه وعايز وعايز وعايز هو يتعامل بما لا يتعامل به به غيره. فهتخش بقى يقول لك نلغي، لو اتلغت وبقى في شرع الله ده احنا اول اللي هنضيه، شرع الله الحرام يقطع ايده بلا اول واحد تقطع ايده، الزاني هيرجب بلا اول واحد هترجم، المش عارف ايه المتبرجه هتاخذ على امراتي وبنتي او المتبرجات. فلان العمليه مش هتركب معاه خالص خالص. فايه الواحد وزير يقف يقول لك اه مش وقته، طبعا مش وقته، اسكت عملت فرح بنتك وفي مش عارف فين ودعيت رقصين ورقصات البلد وفنانين وفنانات البلد، فوقته ايه؟ طبعا هو انت فاضي وهو مش هينفع معاك ولا مع غيرك صح. فشويه كده لا لا لا، كل تحت هذا الحكم سواسية، الكل صنعة والكل ملك لله، ملك لله كله عبيد، مفيش بقى لا ملك ولا امير ولا غفير، كل داخل تحت هذا والكل بيصدع تحت هذا القانون. ولذلك لما كان حتى ابو بكر خليفة قالوا لو رأينا فيك اعوجاجا ليه لقومناه بسيوفنا، مفيش بقى مجمد حدود عقوبات حددها الله سبحانه وتعالى. فزي ما اقول لك بنفي للمحاباة، مفيش محسوبيات مفيش محاباة. ولذلك انت بقى تجد ايه؟ تجد اصحاب الاهواء والمحاباة دول لو ان الحكم لهم يقول لك ايوه عايزين شرع الله، ولو ان الحكم عليهم يقول لك مش وقته. اي والله وده اللي حاصل دلوقتي بالظبط، يقول لك مش وقت. فليجي مثلا راح مفجر كباريه ولا مفجر ملهى ليلي ولا نادي فيديو، احنا لا نقر في هذا. يجوا يسالونا شرع الله بقى في الجزئيه دي ايه؟ نقول لهم لا غلط. روح مسكي شوف شرع ربنا بيقول ايه؟ نقول لهم طب بس استنوا شويه، ما شرع الله تقفلوا انتوا ده وحرام الخبر. اقول لك لا ما احنا عارفين بس ده مش وقته، اشمعنى دي بقى مش وقته؟ اه والله هم ماشيين معانا كده، هم ماشيين بالاسلوب ده كده، يطلع اول اللي ليه يقول لي اه، ولما يعرف ان دي مخالفه لك شرع ربنا نقول له لا مش شرع ربنا. يقول لك شوف الراجل ده عسل. ايه والله تيجي تقول له تعال انت بقى ما انت عامل كذا وكذا وكذا وده مش من شرع ربنا، يقول لك اه متطرف وقت داهيه هو ده وقته، ما تستنوا شوي. فياخذ ما له ويترك ايه؟ ويترك ما عليه. واترك ما عليه. فهم ماشيين بهذا المبدأ للأسف الشديد، للأسف الشديد. لا لا، ينبغي بقى عواد العلم لا هنجمل هنا ولا هنا، ده مخطئ بنقول له انت أخطأت، وما بنجملش لا صاحب لحية ولا صاحب جلباب، هو أخطأ بنقول له انت أخطأت لو كان رئيس الجمهورية. هي كده لا بد ان انت تكون هو ده شرع الله بقى، وقف مع الحق اينما كان، ده بنقول له انت غلطت هنا وده بنقول له انت غلطان هنا. لكن تبص لا ده بقى عايز تغلطه يقول لك ايه، بتروح تقول للثاني الاول على غلطه. لا يا حبيبي، ما دام غلطت لازم بنقول لك انت زي ما بنقول له هو، والثاني برضه يقول لك ايه، شوف هو غلط ازاي. طب ما انت برضه غلطان قبل منه، طب انت فتحت ده ليه؟ هو بشرع الله يبقى في كباريه؟ هو بشرع الله يبقى في نادي فيديو؟ هو بشرع الله يبقى في خماره؟ زي ما هو مش بشرع الله هو ما فجروش، انت كمان بشرع الله، بشرع الله ما تفتحوش. فلا ده مع شرع الله ولا ده مع شرع الله، خلاص لا. ففي زي ما قلت لك الحد بقى، ما في مجامله لاحد، وده اللي قال كل صنعه الله ما فيش محاباه لحد، ما فيش حاجه تاخد اللي ليك وتسيب اللي ايه؟ وتسيب اللي عليك، لا. يبقى ولله ملك السماوات والارض، عرفنا فائدتها ايه؟ دي تتعلق بما قبلها ايه؟ في ربط بينها وبين ما قبلها، تمام؟ يجي بقى بدايه ويبقى ليها ربط من بعدها، ان ما دام له برضه الملك فله حريه التصرف، مش كده ولا ايه؟ يعذب من يشاء ويغفر ايه؟ لمن يشاء. وزي ما قلت بقى يجي السؤال هنا، الله طيب ليه سبق العذاب ليه المغفرة، مع ان الاصل ان المغفرة هي التي تسبق ليه تسبق العذاب؟ ليه ليه؟ عايز تعرف؟ عايز. يبقى ان شاء الله تعالى هتجيلنا يوم الخميس اللي جاي عشان نعرف سوا، بعدين بقى ندخل للايات اللي هتسقنا بقى لكثير من الاشكالات، مش الاشكالات المشكلات عشان يصح التعبير ان شاء الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وبيسألني على الأخ اللي كان متوضئ وعملوه عملية منظار وبعدين خضره نصفه لأسفل، فيعمل إيه عليه الاغتسال بعد ما يفيق؟ عليه الاغتسال إن كان يستطيعه، ما استطيعوش بيتيمم الى ان يستطيع ان يغتسل. والحكم الذي نميل اليه في هذا ان المخدر او المغمى عليه بعد ان يفيق الاصل ان هو بيغتسل، لانه لا يدري ماذا حدث له، تمام؟ يقول لي الاحكام، انت سمعت الحكم مني ما تسألنيش كثير. يقول لي الحكم فيه الأموال الزائدة أموال الربا، يعني يتصدق بيها ولا يعمل بيها إيه؟ وما طبعا هو كتب لي كذا سؤال مش هاخده سؤال واحد. المال الزائد إحنا قلنا اللي هو بيجي لك عن طريق ربا بيبقى فلوس في البنك، وبعدين ما كانش يعرف الحكم عرف إن دول ربا فطلع له مثلا ربح قد كده. وفي ناس بيتحط فلوسها في البنك مكرهة، زي المجلس الحزبي لما بيعينوه على اليتامى فبيحطوا لهم فلوسهم في البنوك اجباري، مش بمزاج الاهل، اجباري اجباري. بعض صناديق الزباله والتامين وما شابه هذا بتروح برضه حاطه الفلوس اجباري. ويمكن كان لسه معانا يعني عقيد في الجيش جزاه الله خيرا، جه بيقول لي ان راس المال الاصلي ليا كذا، ولما حطوا لي الفلوس دي في بنك لحد ما طلعت الان معاش وجدت ان ربحي 12,000 جنيه، اعمل فيهم ايه؟ والراجل ده جزاه الله خيرا قلنا له لا تدخلها على نفسك ولا على بيتك، جاب لي 12,000 جنيه كلهم وقال يلا اطلعوا لله. والله راح ارسلهم في مسجد المساجد، مش عايزين نحدد جهاد ولا اسماء، علشان يعملوا بيه مشروع لايواء الطفل اليتيم، واخد بالك؟